السلام عليكم. اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. تم العثور على الوالدة حميدة، المرأة كبيرة السن اللي اختفت في سلطنة عمان منذ أكثر من 58 يوم. اليوم عثروا عليها الفجر في أحد الجبال القريبة من البلاد اللي هي ساكنة فيها، وهذا أمر يثير الريبة. قبل لا يوصلني الخبر وأنا جالس أستمع إلى مداخلة في إذاعة FM سلطنة عمان، وهو شقيق الوالدة حميدة رحمة الله عليها، يتكلم عن تفاصيل اختفائها. فايش يقول؟ يقول مو صحيح أن أختي حميدة لما طلعت من البيت لابسة ذهب أو معاها موبايل، وهي ما تشيل الموبايل أبدا إلا في حالات نادرة إذا كانت خارج البلاد أو يعني في سفر أو في يعني مناسبة معينة، فهي دائما ما تشيل الهاتف، والذهب اللي لابسته فقط حلقات أذن، يعني ما يعني تدفع المجرم إنه يأذيها علشان هالحلقات، حلقات بسيطة في أذنها. يعني هو يقصد إنه مستبعد موضوع السرقة، وانها فعلا كانت رايحة الى مثل المحو الامية، وهذول يتدارسون القرآن مجموعة من النساء كبار السن، متعودة الوالدة حميدة تروح لهم ويروحون في سيارة واحدة الى احد المزارع، هناك يتعشون يتسامرون الحريم الكبار مع بعض. فهي طلعت راحت لهم لكن ما وصلت لهالمكان اللي يتجمعون فيه النساء واختفت. اليوم تم العثور عليها في جبل قريب من البلاد اللي هي تعيش فيها، الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله. المهم ماكم بالطويلة، قصة الليلة قصة حصلت في الكويت عام 72، وإذا تلاحظون أنا عندي مجموعة من القضايا ذكرتها حصلت في السبعينيات وأواخر الستينيات وأول الثمانينيات، هذول طال عمركم أنا طايح على مجموعة من ملفات القضايا وجالس أنتقي منها يعني الأغرب والقصة اللي ما تكون مشهورة، يعني علشان أنت كذلك تستمتع في القصة أنها تكون جديدة يعني، أو حدث ما مر عليك أو ما لم يتم نشرها بشكل خصوصا في ذاك الوقت، يعني ما كانت في وسائل تواصل اجتماعي ولا حتى صحف اللي كانت يعني تنشر بشكل وافي لهالقصص أو الجرائم. فأنا أختار لكم كل فترة وفترة من هالملفات اللي ما يناسب. القصة هذه صحيح أنها حصلت في الكويت لكن كانت بدايتها في البصرة لشاب اسمه حاتم. حاتم هذا الله يسلمكم كتب كتابة على بنت عمة اسمها خميسة من أهل البصرة، لكن ما دخل عليها ولا أقام العرس، رجل بسيط جدا وحالته المادية جدا سيئة، ويبي يكون يعني أسرة ويفتح له بيت، وحاول يدور له وظيفة في العراق في ذاك الوقت، ما قالوا له حبيبي الكويت توها طالعة. وفعلا في ذاك الوقت في أول السبعينيات الكويت يعني بداية نهضتها والوظائف متوفرة الحكومية والخاصة وغيرها، ولو تبي تشتغل أي شيء كانت الأمور كلها سهالة يعني. قال له روح للكويت، وهناك في الكويت عنده واحد من خوالة يعيش في منطقة اسمها صيد العوازم، كلها عشيش في ذاك الوقت يعني بيوت عشوائية جدا، أي واحد بإمكانه أنه يبني له عشيش ويسكن، ما حد يكلمه في ذاك الوقت. فقالوا له مالك إلا تروح عند خالك هناك وتحط لك هالعشة وتسكن ويدبر لك وظيفة وتمشي أمورك. قال أنا إذا دخلت الكويت يعني ما أقدر أرجع مرة ثانية، لأن عجز وهو يدور على تأشيرة ما قدر يدخل بشكل رسمي. فالحل الأنسب بالنسبة له، وهذا كان الدارج في ذاك الوقت وسهالة والأمر جدا بسيط، هو موضوع التهريب ودخول الكويت أو أي دولة أخرى. تهريب في ذاك الوقت الأمر ما هو مثل صعوبة الآن حواجز وكاميرات حرارية لا لا لا، كانت الأمور كلها مناطق صحراوية بإمكانك اختراقها يعني بسهولة. فكان تفكيره أنه يدخل الكويت تهريب، وإذا دخل الكويت ما يقدر يرجع. فقال خلاص أنا دام أني بدخل الكويت تهريب وعملية التهريب هذه مضمونة، أباخذ زوجتي خميسة معي. قالوا لا توكل على الله والله يسهل عليك. فعلا بدأ يبحث عن المهربين، راح إلى أماكن تجمعهم من خلال سؤاله لأصدقاء أو ربع أو كذا. المهم دلوه قالوا له هذول دائما يجلسون في المكان الفلاني، تروح وتسأل شوف من اليوم اللي طالع فيهم رايح للكويت. وفعلا راح ولا في واحد اسمه سعد. سعد هذا من أهل البادية اللي تنقلون بين السعودية والكويت، يعني هو كويتي سعودي. كانت أول المناطق هذه البرية والصحراوية واحدة يعني. فيتنقل، وهذا معروف، ناس تقول سعودي وناس تقول كويتي، هو أصلا عايش في المساحة هذه متنقل، لكن شاري له سيارة ويشتغل فيها في التهريب، لأنه يعرف الصحراء خصوصا صحراء الكويت والسعودية، ويعرف مداخلهم ومخارجهم بدون ما ينتبهون عليك مراكز الأمنية اللي متواجدة بشكل متفرق في الحدود. فشغال تهريب في العالم، أي واحد يبي يهرب يطلع من العراق يروح للسعودية يوديه، يبيه يطلع يروح للكويت يوديه. مطلوب دم، مطلوب للجهات الأمنية، مسوي له جريمة، يبي يروح يدور له شغل، ما عنده مال، أهم شيء إنك تعطيه فلوس. قال له يا أخوي سعد أنا أبروح للكويت. قال له حاضر، بكرة عندي تقريبا 4 راكبين معي في السيارة، وفي مكان لي شخصي. قال له أبد، أنا وزوجتي. قال له حياك الله، تعال ولا تنسى فلوسك وكذا. قال له أبشر. فعلا حاتم اليوم الثاني ودع أهله، خذ زوجته من أهلها ومع السلامة مع السلامة، وراح إلى مكان تجمع المهربين، ركب معهم، عطاه المكسوب. جلست زوجة حاتم اللي هي خميسة على الشباك عند الباب، وهو جلس جنبها، وجنبه اثنين شخصين، وقدام أمام المقاعد الأمامية جالسين اثنين غير السائق. ويطير فيهم بهالليل، أو يطلع من العراق ويروح للسعودية، طبعا كلها على أطراف الدول يعني المناطق الحدودية. نزل شخصين في السعودية في منطقة الرقي، الآن الرقي أعتقد هي اللي قبل منطقة الحفر، وفيها الآن أذكر فيها سكن يعني أو منطقة صغيرة يعني. المهم ومن الرقي استطاع أن يدخل فيهم للكويت، كله عن طريق البر والصحراء، ولا أحد يدري أنه نزل اللي معاه كلهم، ما بقى إلا حاتم وزوجته خميسة. قال وين تبي أنت في الكويت؟ قال في منطقة صيهد العوازم العشيش. قال أبشر، ويطير فيه إلى صيهد العوازم. أو يوصلون تقريبا على الساعة 2-3 بالليل، لين قربوا عن صيد عوازم ويوقف. قال انزل. قال انت منزلني بعيد شوي عن ممكن. قال ابن حلال ما اقدر انا ادخل في المناطق، انزل انزلوا هني وتمشوا. اول ما نزل حاتم ويرفع سعد هذا اللي يقود السيارة ويرفع السلاح ويحطه على راس زوجته اللي هي خميسة زوجة حاتم. طبعا حاتم لما نزل قال ايش فيك ابن حلال لحظه شوي. قال انزل. قال زين خيب ياخذ زوجتي. قال خلها ابد، ان نزلتها راح اقتلها واقتلك. قال يا ابن حلال اذكر الله، هد شوي وكذا يا ابن حلال، احنا ناس غرب، خاف الله، هذه زوجتي، هذه بنت عمي، يرحم والديك. انزل. اول ما حط رجله على الارض ويطير سعد بخميسة. وين راح سعد بخميسة ما حد يدري. حتى سعد لما كان يقود السيارة يقودها أصلا حتى بدون لوحات، ولا حد يعرف هذا سعد شنو منو عائلته ما حد يدري، بس يعرفون انه هذا يعيش في الصحراء وين ما حد يدري. او ينزل حاتم يلطم او يصرخ ويبكي وبهالبر ما في حد جنبه، ويروح يركض على العشيش. طبعا صحيح ان خاله موجود في العشيش لكن ما يدري وين هو جاي، علشان يسأل، والناس اهل كرم في ذاك الوقت، يروح على اي بيت يزبن على اي بيت، السلام عليكم والله انا غريب حياك الله تعال تفضل، يقعد يبات عندهم يدوروا له خاله ويودونه. هذا اول عالم يعني ما ينقطع، فهو حاط في باله هالشيء لكن ما يدري ان المهرب بياخذ زوجته، ويروح يركض على صيد العوازم او يستجير في العالم، يا جماعه الحقوا علي، يا جماعه خطف زوجتي وكذا، وادور على خاله ويدوروا له على خاله، ويجي خاله ايش فيك انت وين وكذا، وايش فيك تبكي وتلطم، قال له زوجتي يا خالي خميسه اول ما نزلني طار فيها الرجال، لا حول ولا قوه الا بالله. او يركبون سيارات اللي عندهم ويدورون ويدورون ويدورون، ماكو وين ندور. بعد اللي خاطفها مو واحد عادي، واحد اصلا يعني ملك الصحراء، هذا مهرب، هذا قلبه ميت ويدلها الصحراء. وين تلقاه وين؟ في الكويت ولا في السعوديه ولا في العراق ولا في اي دوله تلقاه هذا؟ المهم قال له تعرف رقم لوحه السياره؟ قال يا خالي هذا يمشي بسياره بدون لوحات. قال له اكيد يا حاتم، اكيد السالفه هذه، ولا تكذب علينا انت، اخاف انك قاتل زوجتك وتقعد تبلى وتقعد تسوي نزوه. قال والله يا خالي ليش اقتلها، وانا اصلا ما دخلت عليها وانا احبها وهذه بنت عمي. قال ما شفناها وكذا. يا خالي ما تصدقني انت، شلون الناس تصدقني الحين؟ الله يخليك دور معه. يدورون يدورون اسبوع اسبوعين، اعجزوا اصلا موضوع كانك تدور على ابره في كوم قشه، كوم قشه ولا كومة قش، المهم يدورون لين عجزوا خلاص. وهذا يبكي ويلطم، شو يقول حق الناس؟ زوجتي وين؟ لا يكون سوى فيها شيء، لا يكون في كذا، شو يقول حق اهلي؟ شو يقول حق اهلها؟ سود الله وجهي، شلون نزلت وخليتها؟ لو مخليه يقتلني احسن. قال له الكلام هذا ما ينفع، دبروني يا جماعه شوفوا لي حل. قال له ما في حل، حلك الوحيد انك تتجه الى رجال الامن، وهني الكارثه. ليش؟ اصلا حاتم داخل الكويت تهريب، يعني ما له اي بيانات، شلون بيقول لهم والله انا دخلت تهريب والمهرب خطف زوجتي، شلون يقول لهم الكلمه؟ لكن خلاص يوم شاف الموضوع استوى معاه، ويروح الى مركز شرطه الفروانيه ويقدم بلاغ. قال يا جماعة أنا رجل عراقي ومن أهل البصرة ودخلت الكويت تهريب، أنا وزوجتي، وزوجتي اسمها خميسة، وركبنا مع واحد اسمه سعد، ويقولون هذا من أهل البادية، والله ما أنا ما أعرفه عدل، أعرف شكل سيارته لكن ما أعرف اللوحة، لأن أرقام اللوحات يعني يشيلهم لما يهرب فينا وكذا. واخذوا عندكم الصدمة، أول ما قال لهم الكلام أو يلقون القبض عليه ويحطونه في الحجز. أنت مهرب، أنت أصلا داخل بطريقة غير قانونية، شلون يعني بعد جاي تشتكي، جاي تسلم نفسك برجولك؟ قالوا له حبيبي اترك عنك هالسوالف هذه، أنت الآن تعتبر بالنسبة لنا مجهول، صحيح عندك إثباتات عراقية لكن انت شلون دخلت الكويت؟ قال دخلت عن طريق مهرب. قال له اوكي، وزوجتك؟ قال دخلت معاي في التهريب. قال احنا شلون نعرف ان اصلا عندك زوجة اسمها خميسة، وان فعلا دخلتها تهريب، وان في واحد شلون احنا نعرف؟ شلون يعني نشم ايدينا يعني شلون؟ قال يا جماعة أقسم بالله يعني أنا قال له هذا الكلام ما ينفع، ويحيلون إلى السجن المركزي. أوه هذا صارت مصيبته مصيبتي. طبعا خاله جاء وقالوا يا جماعه وانا خاله وهذا فعلا. قالوا له شلون فعلا انت شفت هالبنت اللي هي خميسه؟ قال له والله انا ما شفتها. قال بس انا اعرف ان بنت عمه اسمها. قال اوكي ندري ممكن بنت عمه فعلا وهو جاي في الكويت تهريب قتله ودفنه في الصحراء، ما ندري في اي صحراء، العراق او الكويت او السعوديه احنا ما ندري، دخلت الكويت احنا ما ندري، انت شفته بعينك؟ قال لا والله انا ما شفته. قال انت خاله وتقول، يعني انت الخال وتقول والله انا ما شفته، اجل احنا شلون؟ سكه طردوه. وحاتم اسجنوه، وحاتم يبكي الليل مع نهار، اول يوم ثاني يوم اسبوع. تعرفون انتم واحد لما يتم حجزه وبعدين عشان يحاكمونه ويبعدونه قصه طويله، يعني ياخذ له 6 اشهر عقوبه وسنه على ما يتم ابعاده. وجالس يبكي يبكي، ذبح عمره معتصم عن الاكل والشرب، وخافوا انه يموت، او كل شوي مودينا العياده ودربات يا ابن الحلال. كل قال انا ما ابي، انا بموت اصلا، موتوني احسن ولا هالعيشه هذه. قالوا له انت مهرب وهذا عقاب يعني، وترى ما راح تطول. قال الموضوع مو هني، الموضوع زوجتي. قالوا لا حول ولا قوه الا بالله. قالوا له يا ابن الحلال احنا ما عندنا اي شيء يثبت انك فعلا دخلت الكويت ومعاك اي امراه اصلا، شلون بنتأكد؟ يعني احنا بنشغل الأجهزة الأمنية عشان والله واحد داخل تهريب ويدعي انه كانت معاه زوجته وواحد خطفها، شلون يعني؟ يمكن انت قاتلها يعني، ايش درانا؟ لين نعثر على الجثة بعدين نتهمك، اذا عثرنا على جثته راح نتهمك انت اول واحد بقتلها. لان الحالات هذه في ذاك الوقت كثيرة بيني وبينكم، واحد يزعل على مرته يبي يتخلص منها، ياخذها من الكويت يروح يقول انا بوديها سعودية، بنص البر يقتلها ويدفنها، بنته زوجته أخته، ولا العكس من السعودية للكويت أو من العراق للكويت أو من الكويت للعراق. كثير قصص أحصلت وياما حريم ورجال ماتوا واندفنوا فيها الصحاري ولا حدر عنهم. في أنا أقصد يعني في ذاك الوقت يعني قديم، ما هو الآن عشان لا تورطوني بعد. تعالوا طل أقول لكم قصص صارت وتم توثيق، وأنا سبق أني ذكرت أصلاً في القناة. أركم بالطويلة، هذا حاتم ذبح نفسه بكي وحزن ويلطم ويضرب رأسه بالحيط، وأنا أبي أموت وما راح أكل ولا راح أشرب. ويجيه واحد من الضباط، أنا تعمدت أني أحفظ اسمه علشان أذكره، الملازم أول فهد شالح عبد الله، والله كان حي الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، وكان ميت الله يرحمه والرحمة تجوز على الحي والميت. هذا الضابط فهد سمع بقصة حامد، قالوا له عندنا واحد بالسجن هذا مشكلته مشكلة، ياخذ ذبحنا يوميا نوديه عيادة يبي موت، نحاول نجبره انه ياكل ماكو فايده ويخربط، ما احنا عارفين صجه من كذبه يعني. قال يا جماعه هو ليش يقول يعني؟ يقول والله واحد خطف زوجتي وانا جاي الكويت تهريب واحنا ما عندنا اي اثبات يثبت صحه كلامه، يعني وين منو زوجته؟ وين من شافه؟ ما حد شافه الا هو. قال بقابله. وهذا فهد ضابط مباحث وكثير من القضايا يمسكها، يعني يمسك ملفاته ويتابعها. جلس مع حاتم قال له شنو موضوعك؟ قال له الله يخليك إذا تقدر تساعدني. قال له شنو موضوعك فهمني وتكلم كل صدق، إذا تبيني فعلا أساعدك لوجه الله، أنا بالإضافة إلى عملي كرجل أمن أنا راح أعطيك من وقتي ومن نفسي وبساعدك. أنت صار لك الآن فوق الشهر وانت تبكي وكل يوم عيادة وتبي تموت، انت شنو قصتك؟ فهمنا يا ابن الحلال. قال اقسم بالله انا توني متزوج وهذه بنت عمي وجيت ورحت والمهرب جابني. قال له القصة كاملة لين وصلنا حط السلاح على راس زوجتي اول ما نزلت ويطير فيها. قال له زين في حد شافك في الكويت كلها؟ قال له والله في واحد شافني لكن هذول اللي نزلناهم في السعودية. قال اترك هذول السعودية، الحين وين اروح اجيب شهود وهذول داخلين السعودية تهريب بعد؟ اترك، انا بمشي معاك خطوة خطوة وبصدقك وبمشي معاك حتى لو انك كذاب، بس شنو علشان اريح ضميري اني ما تركتك وان لو بيدي اني اساعدك واني تخليت، ابى اشوف انت صاج ولا كاذب. قال في احد بالكويت شاف؟ قال ابدا، بس انا وزوجتي خميسة والمهرب اللي اسمه سعد. قال زين تعرف عن المهرب سعد شلون شكله؟ قال له مواصفاته كذا، شكله كذا، سيارة النوع الفلاني، يقولون هذا يعني من البادية، من الرحل اللي يعيشون في المناطق البرية، لكن وين والله انا ما ادري. خذ من المعلومات والبيانات وكذا وجلس يفكر طريقة، الحين وين هذا؟ شلون اصيده؟ شلون اعثر على زوجته؟ اذا كان كلامه صحيح وراح اتعب على الفاضي، لكن بحاول. بلغ القياده عنده في الكويت، قال لهم يا جماعه الموضوع كذا كذا كذا كذا، واحنا ما عندنا اي دليل، يعني انا بمشي على ادعاء، وياما يعني ناس القينا القبض عليهم وعطونا كلام وطلع كله كذب فقط لإشغال الأجهزة الأمنية، لكن أنا حاس إن هذا صادق. الرجل صار له أكثر من شهر الآن يبي يموت وهو يضرب عن الطعام، مو معقولة، أكيد وراء سر. قال لا توكل على الله، ما عندنا مانع، اعتبر القضية رسمية يبا، يلا هنشوف إن شاء الله إنه يطلع صاج، وإن طلع كاذب فأنت يعني أديت لي عليك وجزاك الله خير إنك متفاعل معه. قال مشكورين وما قصرتوا. هذا ايش سوى الضابط فهد؟ تنكر بلبس واحد من اهل البادية وراح للعراق. شوف ايش سوى، راح للعراق، البصرة، والبصرة قريبة من الكويت، يعني والله ما بعطيكم كم كيلو، بس تقريبا 170 كيلو او 200 يعني، مو اكثر يعني. المهم راح هناك وبدأ يسأل عن المهربين. طبعا هو تأكد من صحة رواية أن حاتم توه متزوج بنت عمه اللي هي خميسة، هو متأكد يعني، لكن هم شاكين أن حاتم قاتلها بالطريق، أو أن أصلا هي ما دخلت الكويت، تركها في العراق، يعني قتلها وتركها في العراق أو تخلص منها وهو اللي دخل الكويت، ما هم متأكدين من صحة كلامه، لكن قال بمشي معه. قام يسأل، قال لهم يا جماعة أبي مهربين وكذا وأنا مطلوب وأبي أحد يهربني وديني للكويت. قالوا له ليش؟ شنو الموضوع؟ قال والله أنا مطلوب، ومطلوب في السعودية، أنا يعني من السعودية، من أهل السعودية، وجيت للعراق وأبي أحد يهربني للكويت. هو شو بيسوي؟ يبي يشوف هذول المهربين من اللي شغلته يروح للكويت، لأنه مو كل واحد أصلا يهرب في الصحراء، في ناس معينة، وكذلك سياراتهم على حسب السيارة يدور السيارة. أو قالوا له شوف، هم يتجمعون، لكن يتجمعون بالأسبوع مرة واحدة، يتجمعون دائما الجمعة بالليل في المكان الفلاني، تروح لهم وتشوف من اللي رايح. فعلا راح لهم وسأل، قالوا له ايه نعم، في سيارة فلانية، في سيارة الفلانية، وهذه تطلع مثلا يوم الاثنين، هذا يوم الثلاث، لكن ما في واحد فيهم تنطبق عليه مواصفات سعد. جلس الاسبوع اللي بعده او يجيهم مرة ثانية، السلام عليكم. عليكم السلام، في عندكم احد الاسبوع هذا بيروح الكويت وكذا؟ قالوا له ايه نعم، في كذا سيارة. ويقولوا له السيارة الفلانية، ولا هذه السيارة من نوع شفر يسمونها إمبالة القديم، طويلة، تجي شوي طويلة، سيارة جيدة، وهذا اللي يقودها هالرجل هذا. ويروح له، ولا هذا المطابق للمواصفات اللي سولف عنه حاتم واسمه سعد. السلام عليكم. عليكم السلام، يلا حي، وشلونك؟ شو اخبارك؟ وانت من وين طال عمرك؟ قال ليش امر؟ يقول حق سعد انت من وين؟ يقول له سعد انت امر، ايش بغيت؟ قال يا اخوي انا مطلوب في السعوديه وبروح للكويت، هربت للعراق لكنني بروح للكويت. انت لا يكون انك يعني عندك مشكله وكذا. قال لا يا حبيبي ان شاء الله عليك دم اوديك للكويت ما عندي مشكله. تجيني يوم الخميس يعني بعد كم يوم تجي وتدفع لي المبلغ الفلاني. قال لها اوكي الله يرحم والديك وكذا ومشكور وما قصرت. وقال له عاد الشروط انك ما تشيل اغراض كثيره وتدفع الفلوس مقدم ومن هالكلام وانت بتروح. قال له ودني اي مكان اي منطقه سكنيه في الكويت. قال له حاضر تم. ويقوم الضابط ويتصل على القياده من العراق اتصال دولي ويكلم القياده. قال يبا انا عثرت على هذا الرجل اللي عطاني مواصفات المتهم اللي عندكم المسجون اللي هو حاتم، وهذا اسمه سعد ونفس السيارة ونفس المواصفات، وهذه رقم لوحة السيارة. هذا حاتم يقول ان هذا ما كان مركب لوحة، صحيح كلامه، لكن هذا يركب لوحة اذا كان ما عنده وقت تهريب. لما يعزم يقوم يفك اللوحات ويخبيها، واللوحة اصلا لوحة كويتية. قالوا ممتاز شيكوا في الكويت ولا هذا اسمه سعد فلان الفلاني من أهل البادية وساكن في منطقة العبدلية. العبدلية هذه هي غرب الكويت، الآن هي تعتبر محمية وهي أرض تابعة لشركة نفط الكويت، أرض يعني نفطية يعني ما فيها الحين سكان. في السابق كانوا الناس يسكنون فيها، وهذه قريبة جدا من الحدود السعودية، جنب وارة وجنب المناطق من بعد الأحمدي، يعني يسمونها العبدلية. طبعا العبدلية غير العبدلي، العبدلي عندنا في شمال الكويت. المهم وين ساكن؟ العبدلية، لكن من يسمونهم الرحل هذول. قالوا بس تمام، انتظروا متى يجي اليوم اللي يطلعون فيه تهريب من الكويت. وعلشان يأكدون ويثبتون عليه قاموا ينتظرونه عند الجوازات، وخصوصا يوم الخميس، لأنه معطيهم الأحداثيات الضابط. قال راح نطلع في السيارة الفلانية في اليوم الفلاني، وهذا طريقة ترى يدخل السعودية بعدين يطلع من صوب الرقعي على الكويت، يعني تحرونه في هالمكان هذا. قالوا لا أوكي متجهزين. ولا فعلا هالسيارة اللي تسحب في وسط هالبر، رايح يمين يسار، والإمبالة هذه رايك فينا شرها، الإمبالة صحيح انها صالون لكن عن ألف جيب، تبحر في الصحراء مو في سفينة الصحراء الجمل، هذه الإمبالة كانت أول هم سفينة الصحراء. المهم سيارة جبارة، ويصير طردي اطردي. يوم تأكد الضابط ان فهد اللي هو الضابط فهد تأكد ان القائد المهرب سعد هذا انتبه على رجال الامن وبدأ يهرب منهم وصارت مطاردة، ويقوم ويلف في دين على رقبته ويخنقه، يعني يسيطر عليه وقال له وقف. لين وقف طبعا كان مجهز سلاحه ويحطه على راس سعد، لين وقف سيارة وجو رجال الأمن وألقوا القبض على سعد وعلى كم شخص جايين تهريب بعد، يعني من سوء حظهم أنهم ما طلعوا إلا في هالرحلة هذه. المهم امسك الرجال، ارفع الرجال، حط الرجال ربطه. وين ساكن؟ ليش يا جماعة أنا ايش سويت؟ ايش سويت؟ أنت كل اللي سويته بلاوي، انت رايح راد تهريب ومهرب معاك ناس، احنا مو هالموضوع هذا الان. وين البنت خميسة؟ ها خميسة وين؟ قال اي خميسة يا جماعة والله ما اعرف بنت اسمها خميسة. قال اوكي راح نجيب لك زوجها الحين. لا لا خلاص راح اقول لك ويني. قال في بيت اهلي. وين بيت اهلك؟ بيت شعر في منطقة العبدلية غرب الكويت. أو فعلا ويرشد رجال الأمن على بيت أهله، لأن هذول روح مرة يمين ومرة يسار ومرة رايحين هناك، ومرات يدخلون الحدود السعودية ومرات في الكويت، يعني ما لهم مكان ثابت. يوم جو عند بيت الشعر ولا فعلا أهله موجودين، وتم العثور على البنت خميسة موجودة داخل البيت، أو يأخذونها ويعتقلون جميع أفراد أسرته. طبعا سعد لما خطف خميسة طار فيها البيت أهله. وهلا عندهم نظام حقير في ذاك الوقت كانت تنتشر في بعض الأمور من العادات السيئة يعني عند أهل بعض قليل جدا يعني عند أهل البادي يسمونها السلب. واحد يسلب واحد، واحد يخطف، ما عندهم عادي كأنه عايش قبل 200-300 سنة أيام القبائل تهجم على بعض، أيام القحط، أيام هذا كان. وهلا إلى الآن نفس النظام يحلو هالوينيت الجدام. المهم ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم ف والله سهيت فيه. طال عمركم يوم خذ أهل بيت هلا قالوا له ها من طول الغيبة جاب الغنم. قال اي نعم جبتها وهذه بنت توها جديدة، حتى زوجها ما دخل عليها. طبعا اعتدى عليها سعد وجلست عنده أكثر من أسبوعين ثلاثة، والبنت خلاص عايشة في وسط البر. لو إنها تبي تهرب أقرب مسافة يعني بهالصحراء اللي تمشيها ممكن تموت يعني ما حد درى عنها، فتخاف إنها تترك بيت الشعر اللي ساكنة عند الخاطف وهلها، وكانت تنتظر أحد يجي ينقذها لين تم اكتشاف القضية بفضل رب العالمين. ثم الضابط فهد شالح عبد الله اللي تبرع من نفسه ومسك القضية رغم انه ما في شيء رسمي يعني يؤكد صحة كلام الحاتم اللي هو مهرب. مالكم بالطويلة، اهل سعد ابوه وامه واخوانه الاثنين تم الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات، اما سعد تم الحكم عليه بالسجن 25 سنة، وبعد مدة من التصالح وكذا تم تخفيض الحكم إلى 15 سنة، ولأنه تم رفع عليه أكثر من قضية، هذه خطف واعتداء وبالإضافة إلى تهريب وبلاوي، رغم التنازلات اللي حصل عليها سعد من حاتم ودفع التعويض ودفع كذا، إلا أنه تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة. ورجعت خميسة مع زوجها حاتم بعد ما تم احتجازهم كذلك في الكويت، وسجنوهم 3 أشهر بتهمة دخول البلاد بطريقة غير قانونية، وتم ترحيلهم مرة أخرى إلى العراق. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.